وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر فكبر وثيابك

ثم عبس عبس ثم أدبر واستكبر فقال إن إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبس ثم عبس وبس ثم أدب واستكبر فقال Thank you.